الكفرة يخضع للجبار كل خلقه في السماوات والأراضين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تدوي في حصون الملايين أينما كانوا في أراضينا أو نجومنا أو كواكب أو سماوات. قسما بالله العلي العظيم العظمى لن يضع جند الله السلاح ولن نضعه حتى يرث الله الأرض والسماوات وما عليها. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الله يا الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار. الله يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط. الله يا الله الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير. الله يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور. الله يا الله العلي الكبير المقسط الجامع الغني المولي المانع الضار. الله يا الله النافع النور المقيت الحسيب الجليل الجليل الجليل الجليل. الله يا الله الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود. يا الله الودود يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا الله الودود يا ودود يا الله يا الله المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل المتين الولي الحميد المحصي. الله يا الله المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم. الله يا الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله القادر المقتدر المقدم المؤخر. الله يا الله الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال. الله يا الله البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم. الله يا الله العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. الله يا الله المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور. الله يا الله الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور العليم الخبير بأسحار العهود الإبليسية السبعة التي تلبس بها إبليس رجيم لعينا وأبناؤه الملاعين على الثقلين منذ قرون. العليم الخبير الشهيد بأسحار العهود الإبليسية السبعة الملعونة التي تلبس بها إبليس رجيم لعينا وأبنائه الملاعين الأبارس على الثقلين منذ قرون. عليم خبير بصير بالموحدين الذين تلاعب بهم الملاعين الذين تلاعب بهم الملاعين السبعة الأبالس والتوابع الملعونة الإبليسية الذين يخدمون هذه الطقوس الإبليسية السبعة. عليم خبير بصير بالملاعين السبعة الأبالسة والتوابع الملعونة الذين يخدمون هذه الطقوس الإبليسية السحرية السبعة الملعونة عليم خبير بصير بالملايين السبعة الأذادسة والتوابع الملعون الذين يخدمون هذه الطقوس الإبليسية السحرية السبعة الملعون أرسل عليهم الدمار والخراب والقتل عليهم وعلى مقرابهم الملعونة أينما كانوا أرسل عليهم الدمار والخراب والقتل وعلى مقراتهم الملعونة أينما كانوا أرسل عليهم الدمار والخراب والقتل وعلى مقراتهم الملعونة أينما كانوا يا علام الغيوب أرسل عليهم جندك يا عظيم ينزلون عليهم بالدمار والخراب والنار والقتل وعلى مقراته الملعونة أينما كانت يا علام الغيوب عليم خبير بصير بكل الموحدين الذين تسلط عليهم في هذه العهود الشركية السحرية الإبليسية الملعونة من سحرة الإنس والجن الملاعين اللهم أبطلها وحرقها وانتفى أينما كانت بها وبخدامها الأذالسة الملاعين عليم الخبير البصير بكل الموحدين الذين تسلط عليهم في هذه العهود الإبليسية السحرية الملعونة السبعة من سحرة الإنس والجن الملاعين اللهم أبطلها وحرقها وأصفها يا عظيم بينما كانت بها وبخدامها الملاعين الأذالسة عليم خبير بصير بكل الموحدين الذين تسلط عليهم في هذه العهود الإبليسية الملعونة الشركية المسحرة من سحرة الإنس والجن الملاعين اللهم أبطلها وحرقها وانسفها أينما كانت بها وبخدامها الأذالسة الملاعين عليم خبير بكل الموحدين الذين استغفلوهم بهذه الصلاصم والكتابات الإبليسية الملعونة ثم عرفوا الحق ورجعوا على ما كانوا عليه وتابوا واستغفروه اللهم حرق هذه العهود الملعونة الإبليسية التي ربطوهم بها واسحب قدامها الملاعين إلى وادي صحيح فيه نار وعذاب وحريق لا يعظيم عليم الخبير البصير بكل الموحدين الذين استغفلوهم في هذه الطلاسم والكتابات الإبليسية الملعونة ثم عرفوا الحق ورجعوا على ما كانوا عليه وتابوا واستغفروا وأصلحوا اللهم حرق هذه العهود الملعونة الإبليسية التي ربطوهم بها واسحب قدامها الملاعين إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق وحبيب الآن يا علام الغيوب عليم خبير بكل التوابع الملعونة التي تبعث وتستقر في آذان الموحدين منذ الطفولة عليم خبير رقيب بكل التوابع الملعونة التي تتبع وتستقر في آذان الموحدين منذ الطفولة عليم الخبير البصير الرقيب بكل التوابع الملعونة التي تتبع أبتك هذه أو عبدك هذا منذ الصغر وتستقر في آذانهم اللهم أبطل وحرق وانتف أسحار روابطهم بالعبادة واسحبهم من الآذان إلى واد صحيح فيه عذاب ونار وحريق وحريق الحميم لنام عليم الخبير بكل التوابع الملعونة التي تتبع وتستقر في آذان الموحدين منذ الطفولة. اللهم أبطل وحرق وانتف أسحار روابطهم المتبوعة بالعبادة واسحبهم إلى أمامنا الآذان إلى واد صحيح فيه عذاب ونار وحريق وحميم إلى لا يا قدير عليم الخبير البصير الرقيب الشهيد على كل التوابع الملعونة التي تبعت واستقرت في آذان الموحدين منذ الطفولة. عليم الخبير بهذه التوابع الملعونة التي تبعت أبتك هذه منذ الصغر التي تبعت عبدك هذا منذ الصغر واستقروا في آذانهم يا علام الغيوب. اللهم أبطل وحرق وانتف أسحار روابطهم بالعبادة واسحبهم من الآذان إلى واد صحيح فيه عذاب ونار وحريق وحميم للآن. عليم الخبير البصير الرقيب بكل التوابع الملعونة ساكني آذان أطفال المسلمين ساكني آذان أولاد أبتك هذه وأبتك هذا. عليم الخبير البصير الرقيب الشهيد بكل التوابع الملعونة ساكني آذان أطفال المسلمين ساكني آذان أولاد أبتك هذه ساكني آذان أولاد أبتك هذه ساكني آذان أولاد أبتك هذه ساكني آذان أولاد عبدك هذا ساكني آذان أولادك أولاد عبدك هذا ساكني آذان أولاد عبدك هذا. فاللهم أبطل وحرق وانتف ربط التوابع الملاعين على أولاد المسلمين واسحبهم إلى أمام الآذان إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق وحميم. حسبي الله ونعم الوكيل. عليم خبير بصير رقيب بكل التوابع الملعونة ساكني آذان أطفال المسلمين ساكني آذان أولاد أبتك هذه وعبدك هذا. اللهم أبطل وحرق وانتف ربط التوابع الملعونة على أولاد المسلمين. اللهم أبطل وحرق وانتف الآن ربط التوابع الملعونة على أولاد المسلمين واسحبهم إلى أمام الآذان إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق وحميم للآن. عليم الخبير البصير الرقيب الشهيد بكل التوابع الملعونة ساكني آذان أطفال المسلمين ساكني آذان أولاد أبتك هذه وعبدك هذا. اللهم أبطل وحرق وانشف ربط التوابع الملاعين على أولاد المسلمين واسحبهم إلى أمام الآذان إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق وحميم للآن. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا ودود أن تحرق وتنسف هذه العهود الإبليسية السحرية وكتبها في عالم الجن ولا تجعل لها باقية في الوجود. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك وقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا ودود أن تحرق وتنسف هذه العهود الإبليسية السحرية أن تدمر وتحرق وتنسف هذه العهود الملعونة الإبليسية

الله الأحد الصمد الحي القيوم يخدش عند الله مقرات الأدانسة والتوابع المنعونة الذين يخدمون العهود السحرية الإبليسية السبعة الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مطرات الأدانسة والتوابع الملعونة الذين يخدمون العهود السحرية الإبليسية السبعة الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مطرات الأدانسة والتوابع الملعونة الذين يخدمون العهود السحرية الإبليسية السبعة الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مقرات الأدانسة والتوابع الملعونة الذين يخدمون العهود السحرية الإبليسية الملعونة السبعة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يغزو جند الله مقرات الأدانسة والتوابع الملعونة الذين يخدمون العهود السحرية الإبليسية السبعة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تقتل وتحرق وتنسف أصحار العهود الإبليسية الملعونة المسلطة على الموحدين من سحرة الإنس والجن الملاعين ويحرق حتى الموت خدامها الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام تقتل وتحرق وتنسب العهود السحرية الإبليسية الملعونة السبعة المسلطة على الموحدين من سحرة الإنس والجن الملايين ويحرق حتى الموت خدامها الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام يغزو جند الله مقرات الأدانسة والتوابع الملايين العونة الذين يكتبون العهود السحرية الإبليسية وتبطل وتحرق وتنسف أصحار العهود الإبليسية الملعونة السبعة المسلطة على الموحدين من سحرة الإنس والجن الملاعين ويحرق حتى الموت خدامها الملاعين الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسب أصحار العهود الإبليسية السبعة الملعونة المسلطة على الموحدين من سحرة الإنس والجن ويحرق حتى الموت خدامها الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام تبطل وتحرق وتنسب أصحار العهود الإبليسية الملعونة المسلطة على الموحدين من سحرة الإنس والجن الملايين ويحرق حتى الموت خدامها الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيام تبطل وتحرق وتنسب أصحار العهود الإبليسية الملعونة السبعة المسلطة عليك من سحرة الإنس والجن الملايين المسلطة عليك من سحرة الإنس والجن الملايين ويحرق حتى الموت خدامها الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسف الروابط التابعية الإبليسية الموصولة بالكل الموحدين من الطفولة ويسحب خدامها الملاعين ساكن الآذان إلى واد صحيق فيه نار وعذاب وحريق وحميم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسف الروابط التابعية الإبليسية الموصولة بكل الموحدين من الطفولة ويسحب خدامها الملاعين ساكن الآذان إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسف الروابط الإبليسية التابعية الموصولة بكل الموحدين منذ الطفولة ويصحب خدامها الملاعين ساكن الآذان إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق وحميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسف الروابط التابعية الإبليسية الموصولة بك من الطفولة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسف الروابط التابعية الإبليسية الموصولة بك من الطفولة بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسف الروابط التابعية الإبليسية الموصولة بك منذ الطفولة الموصولة بك منذ الطفولة الموصولة بك منذ الطفولة الموصولة بك منذ الطفولة الموصولة بك منذ الطفولة ساكني آذانكم يسحبون لنا إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق وحميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسف الروابط التابعية الإبليسية الموصولة بك الموصولة بك الموصولة بك منذ الطفولة الموصولة بك منذ الطفولة الموصولة بك منذ الطفولة التي تتبعك منذ الطفولة التي تتبعك منذ الطفولة الموصولة بك منذ الطفولة الموصولة بك منذ الطفولة التي تتبعك منذ الطفولة التي تتبعك منذ الطفولة ويصحب خدامها الملاعين ساكن الآذان إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب التوابع من أذنيك ومن أذنيك الآن إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب التوابع من أذنيك تسحب التوابع من أذنيك تسحب التوابع الآن من أذنيك تسحب التوابع الآن من أذنيك تسحب التوابع الآن من أذنيك تسحب التوابع الآن من أذنيك تسحب التوابع الآن من أذنيك تسحب التوابع الآن من أذنيك تسحب التوابع الآن من أذنيك تسحب التوابع الآن من أذنيك إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق وحميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحرق وتنسف الروابط التابعية الإبليسية الموصولة بكل أطفال المسلمين وتسحب التوابع من آذان الأطفال إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق وحميم

إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، وآخرين مقرنين في الأصفاد، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فمننا وامسك بغير حساب. وإنا له عندنا لزلفى وحسن مآب. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تحرق وتنسف الكتب والطلاسم السحرية للعهود الإبليسية السبعة الملعونة، أينما كانت بها وبين المؤكلين الأبالسة السبعة وجيوش السوابع الملعونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تنزل الشهب الراكدة الطاقبة الحارقة المسونة المدمرة على كل تابعة ملعونة أينما كانت. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يغزو جنود الله مقرات الأبادسة والتوابع الملعونة الذين يخدمون العهود السحرية الإبليسية السبعة الملعونة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتحرق وتنسف أصحار العهود الإبليسية الملعونة السبع المسلطة على الموحدين من سحرة الإنس والجن الملايين، ويحرق حتى لموت خدامها الملايين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتحرق وتنسف الروابط التابعية الإبليسية الموصولة بكل الموحدين منذ الصغر، وتسحب خدامها الملاعين ساكن الآذان إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق وحميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل وتحرق وتنسف الروابط التابعية الإبليسية الموصولة بكل أطفال المسلمين، ويتسحب التوابع من آذان الأطفال إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق وحميم الآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الملك لله الملك القدوس الله، العزة لله العزيز الحميد الشكور الله، المجد لله الماجد الواجد العظيم الله، القوة جميعا لله القوي المتين الجبار الله، الجهاد في سبيل الله ولله، الناصر الماجد المنتقم الله. سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان الله العلي المتعال رب كل شيء ومليكه، الله الواحد الأحد القدوس رب الملائكة والروح. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم